بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فنواصل درسنا في كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على ما يتعلق بالفدية في من وقع في محظور من محظورات الإحرام أو ترك واجب من واجبات الحج أو أحصر ومنع من دخول مكة أو كان متمتعا أو قارنا، فهذا عليه هدي. سبق الكلام على شيء من هذا، وأنه كما قال المصنف رحمه الله: إن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة. هكذا ذكر المصنف رحمه الله، ويستحسن أن يكون قبل يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا متقويا بفطره على طاعة الله من دعاء وذكر لله عز وجل وابتهال وتضرع. قال: وسبعة إذا رجع إلى أهله. وإذا لم يتيسر له صيام 3 في مكة وفي الحج فيؤخرها جميعا ويصومها إذا رجع إلى أهله، وله أن يصوم في أيام التشريق اليوم 11 و12 و13، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصام إلا لمن لم يجد الهدي، فيصوم في أيام التشريق. وقال كذلك المؤلف رحمه الله في آخر ما تكلمنا عنه، قال: والمحصر إذا لم يجده، إذا لم يجد الهدي، إذا لم يجد الهدي صام 10 أيام ثم حل. وهكذا المحصر، والمحصر سبق الكلام عليه، وهو من منع من دخول البيت، منعه عدو أو منعه مرض أو كسر أو عرج. والصحيح أنه يكون الحصر بالعدو ويكون بالمرض ونحو ذلك، من حصل له حادث ما استطاع وصول البيت فإنه يعتبر محصر في هذه الحالة. ما الذي يلزمه؟ إن كان قد اشترط عندما أحرم، اشترط قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إن كان قد اشترط فإنه يتحلل مجانا وليس عليه شيء. أما إذا لم يكن قد اشترط فإنه كما قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يذبح هديه في المكان الذي أحصر فيه ثم يتحلل، ثم يتحلل. وإذا لم يجد الهدي، إذا لم يجد الهدي فإنه على رأي كثير من أهل العلم يصوم 10 أيام، ثم بعد أن يكمل الصوم يتحلل بعد ذلك، بعد أن يكمل الصوم يتحلل. والقول بالصيام قول كثير من أهل العلم، وهو ما رجحته اللجنة الدائمة للإفتاء، الشيخ ابن باز، شيخنا الشيخ أحمد، رأوا الصوم قياسا على هدي التمتع، المتمتع إذا لم يجد الهدي يصوم 10 أيام، وكذلك قالوا المحصر إذا لم يجد الهدي يصوم 10 أيام، وكذلك قالوا من ترك واجبا من واجبات الحج عليه دم فإن لم يستطع يصوم 10 أيام. بعض أهل العلم ومنهم من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يرى ذلك، لا يرى صيام 10 أيام هنا، يقول إذا لم يجد الهدي سقط عنه ولا يلزمه الصيام. ولكن من أخذ بالقول الآخر وهو رأي الجمهور أهل العلم فلهم وجهة، وهو القياس في هذا الباب، وهو ما ذهب إليه المصنف رحمه الله هنا، وهو رأي الحنابلة. قال والمحصر إذا لم يجده صام 10 أيام ثم حل، وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. وهذا كذلك سبق الإشارة إليه أن الفدية تسقط بنسيان، يعني من وقع في محظور من محظورات الإحرام ناسيا، وقع في محظور ناسيا، مثلا لبس المخيط ناسيا، لبس سراويله ناسيا، غطى رأسه ناسيا، أو نائما، قد ينام الإنسان ومن غير شعور يغطي على رأسه مثلا وعلى وجهه عند من يرى المنع من تغطية الوجه، أو يتطيب ناسيا، أو يغطي رأسه أو نحو ذلك، فليس عليه شيء، تسقط الفدية بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. هذا قول في المذهب الحنبلي، قول في المذهب الحنبلي أن الفدية لا تلزم الفدية في الوقوع في المحذور الذي ليس فيه إتلاف، وتلزم الفدية في المحذور الذي فيه إتلاف ولو كان ناسيا، لأن المسألة فيها مذاهب في الوقوع في المحذورات. منهم من قال من وقع في المحذور ناسيا أو جاهلا أو مكرها ليس عليه شيء، سواء كان فيه إتلاف أو ليس فيه إتلاف. ما معنى فيه إتلاف؟ مثل ماذا؟ حلق الشعر، تقليم الأظفار أو الأظافر، هذا يقولون فيه إتلاف. ما دام فيه إتلاف فهذا فيه الفدية ولو كان ناسيا، وهذا رأي المذهب أو المرجح في المذهب. وهنا قال وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس، اللبس لبس المخيط والطيب وتغطية الرأس ليس فيها إتلاف، هذه يقول بالنسيان تسقط الفدية. لكن إذا كان فيه إتلاف قالوا لا تسقط الفدية، لا بد من الفدية. هذا قول في المذهب. والقول الراجح أن الفدية تسقط بالنسيان وبالجهل وبالإكراه، ولهذا يقول تعالى في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا، وهو قتل الصيد، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وانا وقع في محذور، لا يحل له ان يعاشر اهله حتى يتحلل، لكن هل يلزم بدم؟ هذا محل نظر ومحل بحث ان شاء الله. هل يلزم بدم اخر غير دم الاحصار؟ لانه محرم، المحصر محرم، دخل في النسك، فلا يحل له أن يتحلل من هذا النسك إلا بما أن يفعل ما جاء في القرآن الكريم: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن لم يجد الهدي فعلى رأي الأكثر من أهل العلم أن يصوم 10 أيام ثم يتحلل بعد ذلك. وكذلك من كان يستطيع الهدي لا يأتي أهله حتى يذبح الهدي ويحلق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. أمر الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم، يذبحوا الهدي ويحلقوا رؤوسهم، فكانوا يريدون العمرة، فكأن الصحابة وقع في نفوسهم، تعرف جاي من المدينة وعلى الخيل أو على البعير وقرب من مكة، فرأوا أنه صعب الله. قالت أم سلمة: يا رسول الله أخرج واحلق رأسك وسوف يحلقون رؤوسهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه وحلقوا رؤوسهم بعد. قال المصنف رحمه الله: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوهما فحيث وجد سببها. كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، وهم الفقراء، مساكين الحرم هم الفقراء الساكنون في الحرم أو الوافدون إليه، يعني من غير أهلهم، غير أهل الحرم، من جاء وفدوا إلى مكة واستوطنوا مكة وجلسوا في مكة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. وقوله تعالى: حتى يبلغ الهدي محله. قال العلماء: محله مكانا وزمانا. يبلغ الهدي محله مكانا وزمانا، مكانا مكة، وزمانا ما كان يتعلق بهدي التمتع في وقته من يوم العيد وأيام التشريق. قال: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. قال: والمكان كذلك. قال: فحيث وجد سببها إلا فدية أذى ولبس ونحوه فحيث وجد سببها، وهو المكان الذي حصل فيه المحظور أو غطى رأسه ولو كان خارج الحرم فإنه يخرج الفدية في المكان الذي وجد فيه فعل المحظور. يعني مثلا أحرم في الميقات وبعد ما أحرم ومشى تعمد تغطية رأسه مثلا, تعمد لبس المخيط, ففي المكان الذي وجد فيه المحذور يفدي. وكذلك فدية الإحصار تفعل حيث وجد الإحصار, تفعل حيث وجد الإحصار, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي في الحديبية وهي خارج الحرم, وهي خارج الحرم. فمن وقع في محذور مثلا المحذورات وهو خارج الحرم فإنه يفدي في المكان الذي وجد فيه المحذور, في المكان الذي وجد فيه المحذور. ومن كان في مكة يذبح في مكة, يفدي في مكة. تفدية الأذى ولبس ولبس ونحوهما فحيث وجد سببها, وكذلك دم الإحصار, دم الإحصار حيث وجد سببه في المكان الذي منع فيه من البيت. قال المصنف رحمه الله: ويجزئ الصوم بكل مكان. الصوم يجزئ في كل مكان, لأنه لا يتعدى نفعه, الصوم لا يتعدى نفعه لأحد, فلا فائدة في تخصيصه بالحرم. يعني مثلا من لم يصم الثلاثة الأيام في مكة إما لظرف ونحوه, الأولى أن يصومها في مكة, لكن إذا لم يتمكن من صومها في مكة فإن يصومها إذا رجع إلى أهله مع السبعة. فيجزئ الصوم في كل مكان لأنه لا يتعدى نفعه لأحد, فلا يلزم تخصيصه بالحرم. يقسم على الفقراء الذين يعرفهم في, نعم, في مكان الذي أحصر فيه, يعني لا يلزم أن يكون في الحرم. يعني لو أحصر مثلا في الميقات أو بعد الميقات فإنه ليس شرط أنه يذهب للحرم ويفدي في الحرم, له أن يذبح في نفس المنطقة التي أحصر فيها. ولو أرسله للحرم فلا بأس, لو أرسله للحرم مثلا قال أنا ما أعرف أحد في هذا المكان فأريد أن أرسل الحرم فلا مانع, لأن في الحرم الأمور هناك ميسرة, قضية الهدي هناك مكاتب مخصصة في مثلا في وقف الملك عبد العزيز أو مكاتب مخصصة لاستقبال الهدي, فالأمر فيها سهل. لو أرسلها للحرم لا بأس, ولكن لا يجب عليه أن يرسله للحرم إذا كان مثلا أحصر خارج الحرم أو وقع في محذور خارج الحرم ورأى أن يفدي في ذلك المكان. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويجزئ الصوم بكل مكان, والدم شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. الشاة الواحدة, الشاة الواحدة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم, يعني تجزئ البدنة عن كم؟ عن سبعة, وتجزئ البقرة عن سبعة، فالسبع يجزئك سبع بدنة، جزء من سبعة، يعني السبعة يشتركون، البقرة يشتركون فيها سبعة. وهذا جاء عن الصحابة، كان يشترك السبعة في البقرة أو في البدنة. قال ويجزئ الهادي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة أو سبع بقرة، سواء كان هدي التمتع أو كان هدي القران أو كذلك الدم الذي يجب، دم الإحصار مثلا، فيجزئ سبع بدنة أو سبع بقرة أو دم جبران. ما هو دم الجبران؟ جبران على نقص كترك واجب من واجبات الحج أو الوقوع في محظور من محظورات الإحرام مما يلزم فيه الدم. نعم. بعد ذلك ننتقل إلى فصل في جزاء الصيد. تفضل. أيوة، يأتي هذا الهدي، شروط الهدي وما يلزمه يأتي في فصل الهدي، في مبحث الهدي. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يقول المصنف رحمه الله: فصل في جزاء الصيد، وهو ضربان ما له مثل من النعم فيجب فيه ذلك المثل، وهو نوعان: أحدهما قضت فيه الصحابة، ومنه في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وبقره وإيل وتيتل ووعل بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال شاه، وفي الوبر والضب جدي، وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر، وفي الأرنب عناق دون الجفرة، وفي الوبر والضب جدي، وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر، وفي الأرنب عناق دون الجفرة، وفي الحمام وهو كل ما عب الماء وهدر شاة. النوع الثاني: ما لم تقض فيه الصحابة، ويرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. الضرب الثاني: ما لا مثل له، وهو باقي الطير، ففيه قيمته مكانه. نعم. هذا الفصل في جزاء الصيد، في جزاء الصيد، وهذا قد سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك في الدرس السابق، قد أشرنا إلى ذلك، ولكن كما قيل المكرر مقرر. وهنا ضرب المصنف رحمه الله أمثلة، قال رحمه الله: جزاء الصيد. ما معنى جزاء الصيد أولا؟ وهو ما يستحق بدله على من أتلفه بمباشرة أو تسبب من مثل الصيد وما يقاربه أو يشبهه ولو بأدنى مشابهة، ولو بأدنى مشابهة. هذا هو المراد بجزاء الصيد. قال المصنف رحمه الله: وهو ضربان ما له مثل من النعم، فيجب فيه ذلك المثل. ما له مثل من النعم من بهيمة الأنعام فيجب فيه ذلك المثل، سواء كان إبل أو بقر أو غنم، وهو نوعان. النوع الأول قضت فيه الصحابة، قال ومنه النعامة ومنه في النعامة بدنة. بعض أهل العلم ذكر أن الذي له مثل له ثلاث حالات. المصنف هنا قال وهو نوعان، لكن من أهل العلم من قال له ثلاث حالات، ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون قد تقدم فيه حكم من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذا، الحالة الثانية ألا يكون تقدم فيه حكم من النبي صلى الله عليه وسلم ويكون فيه حكم قد حكم فيه اثنين من الصحابة، هذه الحالة الثانية، حكم فيه اثنين من الصحابة. الحالة الثالثة ألا يكون قد تقدم فيه حكم منه صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة، فيكتفى فيه بحكم عدلين من أهل الخبرة خبيرين، لقول الله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به ذوى عدل منكم. على سبيل المثال، ما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم كقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الضبع كبش، الضبع فيه كبش، والضبع هو ضرب من السباع وهو كالذئب، يقولون كالذئب لكنه إذا مشى كأنه أعرج، وهو نوعان، نوع مخطط ونوع يقال عنه رقطاء أو أرقط ذلك. قالوا والمخطط أقوى، والضبع ماذا يسمى عندنا؟ ليس من نجعار، هذا هو الضبع، وهو صيد. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الضبع كبش، كبش. هذا قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما قضت به الصحابة وهو ما ذكره المصنف رحمه الله، قالوا أحدهما قضت فيه الصحابة ومنه النعامة، قال ومنه في النعامة بدنة، في النعامة بدنة. وهذا مأثور عن الصحابة، مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن قتل نعامة فعليه بدنة من الإبل، وذكره البيهقي أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه. والنعامة تشبه البدنة، فيه مشابهة للنعامة للبدنة. وكذلك قال المصنف وفي حمار الوحش وبقره، حمار الوحش وبقر الوحش، وفي حمار الوحش وبقره أي بقر الوحش، وأيل، وهي الأيل هنا بكسر الهمزة وتشديد الياء، أيل، ما هو الأيل؟ هذا مو معروف عندنا هذا الاسم، وهو يقولون ذكروا الأوعال الوعل، ذكروا الأوعال ذكروا الأوعال، وهذه يذكرونها ممكن معه قرؤ الوعل أي. المهم قال وبقره وإيل وتيتل كذلك، هذه إن كان غير معروفة هذه الأسماء عندنا، نوع من الصيد، نوع من الصيد، ووعل كذلك، ونص هنا على الوعل بفتح الواو مع العين، وهو تيس الجبل، تيس الجبل، ووعل بقرة، يعني هذه الأشياء كلها فيها بقرة، إذا صاد حمار الوحش أو بقر الوحش أو الأيل أو تيتل أو الوعل ففيها بقرة، فيها بقرة، وهذا كذلك قضى فيها الصحابة، وهذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في بقرة الوحش بقرة وفي الأيل بقرة. نعم، وكذلك ما ذكره يعني تيتل بفتح التاء، كذلك من الأوعال، هذا نوع من الوعل، ذكروا أن فيه بقرة. ثم قال رحمه الله وفي الضبع كبش، والضبع كما جاء معنا أنه قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الضبع كبش لحديث جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد، رواه أحمد أبو داود والترمذي والنسائي وصححه جمع من الحفاظ. قال وفي الضبع كبش، وفي الغزالة شاة، الغزالة فيها شاة، وقد قضى وحكم بذلك عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، ذكر ذلك عنهم الإمام مالك في الموطأ والبيهقي في سننه أن في الغزالة شاة. قال وفي الوبر والظبي جدي، في الوبر روى الإمام الشافعي عن مجاهد بن جبر المكي وعطاء أنهما حكما في الوبر شاة، والوبر بسكون الباء دويبة كحلاء لا ذنب لها دون السنور يعني الهر، ولعل قد مر معكم ما قاله الكذاب مسيلم الكذاب، يا وبر إنما أنت أذنان وصدر، إلى آخر ما قال من أكاذيبه. قال وفي الغزالة شاة، وفي الوبر والضب جدي، كذلك الضب معروف في بلاد نجد، جدي وهو ما تم له ستة أشهر وفي الوبر والضب جدي وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر وفي اليربوع جفرة كذلك اليربوع نوع من الصيد وهذه الآن يعني كثير منها يندر وجودها الآن أو أن المحرم يجدها يندر ممكن يعني الأرنب أو كذا إذا كان يمشي قد يجد لكن مثل بقية الأمور هذه الضب أكثر ما يوجد في بلاد نيو في الأماكن اللي. والغزال له محميات الآن في أماكن مخصوصة وحمار الوحش وبقر الوحش لا يوجد هنا لكن ذكرها الفقهاء ونحن نذكرها ونتدرسها من باب العلم بها ويكون طالب العلم على بصيرة. قال وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر الجفر كذلك هي من صغار الجفر صغار الغنم أو ما بلغت أربعة أشهر من أولاد المعز يقال لها جفر والأنثى جفرة الأنثى منها جفرة والذكر جفر وهي ما بلغت من أولاد المعز أربعة أشهر وفصلت عن أمهاتها يقال لها جفر. قال وفي الأرنب وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر وفي الأرنب عناق كذلك في الأرنب عناق لما جاء في الحديث السابق حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضبع إذا أصابه المحرم كبش وفي الضب شاة وفي الأرنب عناق وهي كذلك من الغنم لهذا يقولون أصحاب الغنم قديها عناق نوع كذلك من الغنم دون الجفرة الجفر ما كان له كم شهر أربعة أشهر العناق أقل منها أقل من الجفر. قال وفي الأرنب عناق دون الجفرة وقلنا الجفرة هي الأنثى من المعز من أولاد المعز يقال لها الجفرة والذكر يقال له جفر. قال وفي الأرنب عناق دون الجفرة وفي الحمام وهو كل ما عب الماء الحمام معروف والحمام هذا ممكن يجدونه في الحرم كثير الحمام يوجد كثير وفي الحمام وهو كل ما عب الماء وهدر شاة الحمام فيه شاة قال الفقهاء لأنه يعب الماء عبا وبه قضى يعني وبه قال الإمام الشافعي لما رواه الشافعي والبيهقي عن عطاء أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة فأمر عبد الله بن عباس أن يفدي أو أن يفدى عنه بشاة وقال بذلك عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه عبد الله بن عمر ذكر ذلك عنهم البيهقي رحمه الله تعالى. وذكر ابن هبيرة عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال في حمام الحرم شات. ثم بعد ذلك انتهى القسم النوع الأول الذي ذكره المصنف وهو ما قضى فيه الصحابة. النوع الثاني ما لم تقض فيه الصحابة، ما لم يرد في النصوص عن الصحابة قضاء وحكم، فيرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين، يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين، فلا يكفي واحد، لا يكفي واحد هنا، بل لا بد من عدلين خبيرين يقومان هذا الصيد الذي أتلف ويحكمان فيه، كما قال الله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم فيه ذوى عدل منكم، فيؤتى بعدلين أو ينظر إلى ناس من الثقات، شخص صاد مثلا غزالا، كيف تقيمون هذا الغزال؟ ماذا تحكمون فيه؟ فيرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. الضرب الثاني ما لا مثل له، وهو باقي الطير، ففيه قيمته مكانه. ما لا مثل له، قالوا ولو كان أكبر من الحمام، إذا كان ليس له مثل، ولو كان أكبر من الحمام كالحجل ونحو ذلك ففيه القيمة مكانه. وأمس مر معنا كذلك الجراد، كذلك الجراد فيه القيمة، تضمن قيمته ويقوم كم يقدر هذا الجراد. والجراد كان يؤكل، يقول الصحابة غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات كنا نأكل فيها الجراد. ولعلكم رأيتم في بعض البلدان، أظن من بلاد القصيم، أيام كثرة الجراد يأكلون الجراد بعضهم ويبيعونه في أكياس. فالصحابة أكلوا الجراد، ولهذا في حديث ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان السمك والجراد، وأما الدمان الكبد والطحال، الكبد والطحال. نعم، نقرأ الذي بعده. إن كان يبغى يخرج الأفضل لا بأس، الأفضل يجوز له أن يعمل أفضل. مثلا إنسان عليه هدي، عليه 7 بدنة، لكن قال أنا أبغى أخرج بدنة كاملة، فهذا عمل الأفضل. ولهذا اختلف الفقهاء أيهما أفضل، شاة ولا أفضل 7 بدنة أو 7 بقرة. منهم من قال إن الشاة أفضل، كونه يهدي الشيء الكامل أفضل من أن يهدي 7، والبقرة أفضل من الشاة، والبدنة أفضل منها كلها. نعم، اقرأ. يقول المصنف رحمه الله: فصل. وحرم صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد الإحرام، وحرم قطع شجره وحشيشه حتى الشوك ولو ضر والسواك ونحوه، والورق إلا اليابس والإذخر والكمأة والفقع والثمرة وما زرعه آدمي حتى من الشجر، ويباح رعي حشيشه وانتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن، وتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، ويخير بين ذلك وبين تقويمه، ويفعل بقيمته كجزاء صيد وحشيش بقيمته، وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل لا ماء زمزم، وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة، وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل، وحرم صيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء. وحرم صيد حرم مكة، لا يحرم صيد حرم مكة، ما كان داخل حدود الحرم في حرم مكة فيحرم صيده. وبه قال الأئمة الثلاثة. إذا أطلق الأئمة الثلاثة من يراد، من الذين يراد بهم ذلك؟ مالك والشافعي وأحمد ما عدا أبو حنيفة. إذا قيل الأئمة الثلاثة فهو المراد بهم. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه ولا يختلى أخلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف، وفي رواية إلا لمنشد، فيحرم صيد مكة وهو ما كان في حدود مكة في حدود الحرم، فمحرم صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد الإحرام، وحكمه حكم صيد الإحرام. المحرم يحرم عليه الصيد، وحكم صيد حرم مكة حكم صيد الإحرام. يعني لو أحرم من الميقات، لو خارج حدود الحرم وهو خارج مكة يحرم عليه الصيد، كذلك صيد مكة يحرم. هل صيد مكة يحرم على المحرم فقط؟ على المحرم وغير المحرم، المحرم وغير المحرم يحرم صيد مكة وهو محرم إجماعا، إجماعا يحرم صيد مكة، ويجب فيه الجزاء على المحرم. وقد قال تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فما دام الإنسان محرم فيحرم عليه الصيد سواء في مكة أو خارج مكة. أما صيد البحر فالله تعالى أباحه: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال: وحكمه حكم صيد الإحرام. وحرم قطع شجره وحشيشه. شجر ماذا؟ شجر مكة، شجر الحرم يحرم قطع شجره. وبه قال من؟ قال الثلاثة. وبه قال الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. بل نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك، لأنه يحرم شجر، يحرم قطع شجر مكة، وحرم قطع شجره وحشيشه، وحرم قطع شجره وحشيشه. قال حتى الشوك ولو ضر، والسواك ونحوه. هذا فيما يتعلق بشجر مكة، والورق إلا اليابس، إلا اليابس والإذخر، والورق إلا اليابس والإذخر. الإذخر نوع نبت طيب الرائحة، نبت طيب الرائحة مستثنى، استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابي يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال إلا الإذخر، يستخدمونه في القبور أو في البيوت، فهذا مما يستثنى. قال إلا الإذخر والكمأة. الكمأة نبت وهي مستثناة، الكمأة نبت كالفطر، يقولون لا ورق له، يعيش تحت الأرض. قال الكمأة من المن وشفاء من العين، نوع من الفطر، أو يوجد في بعض البلدان، بعض الأماكن في الشمال، أو الكمأة والفقع يفرحون به في أيام مثل البطاط، يفرحون به في أيام البرد، هناك يظهر في الشمال، في كذلك في جهة المنطقة الشرقية. والفطر يرى موسمي، لو مواسم في السنة، ينمو في الصحراء يقولون بعد سقوط الأمطار، وقد سمعت هذا من بعض تلك البلدان أو تلك الأماكن، يفرحون به ويبيعونه في الأسواق، يجمعونه ويبيعونه في السوق هذا فيما يتعلق بالأشجار. لكن هل في هذا الشجر هل فيه جزاء؟ يأتي الكلام معنا. قال المصنف رحمه الله ويباح رعي حشيشه. إنسان يرعى بالغنم، هل يجوز له أن يرعى في المرعى بالأغنام؟ نعم، لا الاحتشاش للبهائم، الاحتشاش للبهائم كون يذهب كما نقول يعلف ويأخذ للبيت للبهائم، لا، من الحرم، لا يأخذ من الحرم، لكن ترعى هي بنفسها لا بأس. ولهذا جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الله بن عباس على الأتان قال وترك الأتان ترتع، وترك الأتان الحمار ترتع، دل ذلك على جواز رعي البهائم في الحرم. قال وانتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن. شيء منكسر من هذه الحشائش أو انقطع وأصبح مرمي به من هذه الأشجار أو الحشائش مرمي به أو منكسر فيستفيد منه، لا مانع، لا مانع أن يستفيد منه. إنسان معه أرض في الحرم زرع هو فيها بنفسه، لا أنت زرعت أشياء بنفسك، فواكه وخضروات، أو هل لك أن تأخذ مما زرعته؟ لا حرج، الشيء الذي زرعته بنفسك فلا مانع أن يقطعه الإنسان، لا مانع أن يقطعه الإنسان ما زرعته أنت، لكن ما نبت بنفسه، ما نبت بنفسه من الأشجار والحشائش فلا يباح ذلك ولا يجوز أخذه وقطعه. هل فيه كفارة؟ هل فيه جزاء؟ قال المصنف: وتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشات وما فوقها ببقرة، ويخير بين ذلك وبين تقويمه، ويفعل بقيمته كجزاء صيد وحشيش بقيمته. هذه مسألة محل خلاف عند العلماء، هل هناك جزاء في قطع الأشجار أم ليس هناك جزاء؟ المذهب الحنبلي سمعتم ما قرره العلماء هنا إلى أن الشجرة الكبيرة تضمن ببقرة والصغيرة بشاة، وروا في ذلك آثار عن بعض السلف كما روي عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير ومجاهد أنهم قالوا في الشجرة العظيمة بقرة وفي الصغيرة شاة، وعند الإمام مالك شجر الحرم ليس بمضمون، يعني ليس هناك ضمان، وكذلك عند الإمام عند أبي حنيفة في الجميع قيمة الشجرة هذه، ولا يلزم أن يأتي بشاة ولا بقرة، وكذلك عند الإمام الشافعي تضمن الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة. هذه كلها اجتهاداتنا الفقهاء رحمهم الله تعالى، اجتهاداتنا الفقهاء رحمهم الله تعالى، ولهذا الذي يرجحه المشايخ الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين أنه ليس هناك ضمان في قطع الأشجار. نعم، لا يجوز قطع الأشجار شجر الحرم الذي نبت بنفسه والذي هو من حشائش الحرم، لكن هل فيه القيمة، هل فيه الكفارة والضمان كما جاء في الشجرة الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة؟ هذا قالوا يحتاج إلى دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى توجب على الناس شيء بدليل واضح بين، أما مجرد يعني اجتهادات أو أقوال فهذا قالوا محل نظر. قالوا الصحيح أنه لا يلزم، لا تلزم الكفارة في قطع أشجار الحرم، لا تلزم الكفارة في قطع أشجار الحرم. بعض الفقهاء قالوا حتى الأشجار التي أنبتها الإنسان وزرعها الإنسان لا يجوز له أن يقطعها، ولكن الصحيح أنه يجوز له قطعها ما أنبته الإنسان، ما أنبته الإنسان بنفسه وزرعه فإن له قطعه حتى من الأشجار. ولهذا نص عليه المصنف هنا: وما زرعه آدمي حتى من الشجر، هذا مستثنى، ما زرعه آدمي حتى من الشجر هذا مستثنى. نعم، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في يوم غد. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا كذلك محل نظر، قول الشوك يعني ولو ضر، إذا كان شيء في طريق الناس، إذا كان شيء في طريق الناس ومؤذي للناس فهذا عند الضرورات تباح المحظورات، ولا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال في الشريعة الإسلامية إذا كان هناك ضرر. إنسان قطع شجرة في عرفة، هل يجوز ذلك؟ ها؟ خارج الحرم، عرفة خارج الحرم يجوز قطع هناك الشجر إذا كان يعني، ليس معناه إنسان يقرب الشيء ونقول له قطع الأشجار حق عرفة، لا، لكن أقول إن عرفة خارج الحرم ليست مثل منى ومزدلفة ومكة، هذا الحكم خاص بشجر الحرم، أما عرفة فهي خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.